بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل القراءة على شيخنا في نظم ابن أبي كف رحمه الله في أصول مذهب مالك. يقول الناظم: ورأي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: ورأي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل، أي رأي الخلف وهو رأي الخلاف أو مراعاة خلاف عالم آخر في مسألة اجتهادية، فيقول بمقتضى قول ذلك العالم في المسألة ويخالف مقتضى أصله هو، فيعمل بمقتضى قول المخالف. هذا هو المراد برأي الخلاف، هذا هو المراد برأي الخلاف. ويعرف الأصوليون تعريفا خلاصته ما ذكرته الآن من التعريف، ويستدل لمالك بهذا الحديث بهذا الأصل يستدل له على هذا الأصل بما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة ابن زمعة. هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، إلا أن فيه إعمالا لمقتضى دليلين مختلفين، وذلك أن قوله الولد للفراش أثبت الولد للفراش لما اختلف في هذا الولد لمن، هل هو لصاحب الفراش أو هو للعاهر الزاني، فقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فأثبت الولد للفراش، وهذا صحيح لأن الزوجة إذا حملت فالأصل أن يكون الحمل، هذا الأصل أن يكون الحمل لزوجها، وهذا لا يمنع أن يكون الحمل لغير زوجها من زنا، قد تزني المرأة وهي عند زوج، قد تزني. فلما حصل هذا في عهده صلى الله عليه وسلم أن امرأة حصل منها ما حصل وهي عند زوج، فوضعت، فقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، نظرا لما يقتضيه دليل الزوجية، الولد الفراش وللعاهر الحجر. وأثبت صلى الله عليه وسلم زنا الزاني بهذه المرأة، والزنا بها يقتضي أن ترجم ويرجم إذا كان وكان محصنين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وللعاهر هذا الزاني الحجر. ففي هذا رعي للخلاف، رعي صورة رعي للخلاف أو دليل لرعي الخلاف عند مالك، لأن الحديث دل على ذلك، مراعاة دليل خلاف الخصم في المسألة الواحدة ومراعاة دليل الخصم نفسه، أو مراعاة الخصم خصمان أحدهما يستدل بدليل في المسألة وهي واحدة، والآخر يستدل بدليل يخالف دليل الأول في المسألة أيضا. هذا تصويره العام، تصوير مراعاة الخلاف. وحديث الرسول دل على هذا، أعمل حكمين في مسألة واحدة مختلفين، للعاهر الحجر الولد للفراش هذا حكم، وللعاهر الحجر هذا حكم. هذا تقريب مراعاة دليل الخلاف أو رعي الخلاف في هذا الأصل لمالك رحمه الله. ويظهر للمتأمل أن رأي الخلاف الأصل الذي اعتمد عليه مالك وهو هذا الحديث الصحيح، هذا التعريف لرأي الخلاف أو رأي الخلاف بهذا الحديث صحيح، إلا أنه تختلف المسائل. فقد يرى عالم أن هذه المسألة فيه رأي الخلاف، وهذا يحتاج إلى شروط، بأن يكون هذا الرأي للخلاف مصبوبا في حالة أو في قالب للمسألة، مثل حالة ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فيحتاج رأي الخلاف إلى شروط حتى يمكن النظر إليها أو إليه ويستدل به في مسائل الخلاف، لا بد من شروط. وهذه شروط تضبط بالنظر إلى ما جاء في الحديث الصحيح. والفقهاء بعد ذلك، بعد الرسول، وكلامهم في رأي الخلاف يكون في مسائل تجد الشروط التي في هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ليست متوفرة فيه. والظاهر من هذا في الأصل أن يكون مخالفا للقياس، كما قال القاضي عياض، يقول إن رأي الخلاف مخالف للقياس، ولذلك لم يرتضه، من جهة أن الشروط لرأي الخلاف لم تتوفر أو لا يتوفر كثيرا في مثل هذه المسائل التي يقال لها رأي الخلاف. لكن لو توفرت الشروط فالعمل به عمل بشيء ثبت في السنة. ولذلك قال بعضهم رأي الخلاف حجة للأكثر، وبعضهم ضعفه بالنظر لكون عدم توفر الشروط كثيراً في رأي الخلاف. نعم. وهل على مجتهد رأي الخلاف يجب أم لا قد يرى فيه اختلاف؟ هذه مسألة تتفرع بما تقدم الآن. وهل على مجتهد رأي الخلاف أي وهل رأي الخلاف يجب على المجتهد؟ وهذا ليس بواجب عليه، لأنه إذا راعى أو إذا وجب عليه رأي خلاف غيره في المسألة الواحدة، معنى ذلك أننا ألزمناه بأصل وهو رأي الخلاف، يحتاج هذا الأصل إلى شروط، وتوفر الشروط يقل كما سبق أشرنا. فإذا كان ذلك كذلك فلا يمكن أن يكون رأي الخلاف واجبا على المجتهد، بل المجتهد يجتهد بنفسه في معرفة حكم المسألة دون أن يعتمد أو أن يرجع إلى مراعاة رأي غيره، إلا إذا علم أن هذا الغير أن غيره استدل على ما ذهب إليه في المسألة بدليل هو صحيح، ووجه الاستدلال بالدليل أيضا قوي، فعندئذ إذا وافقه أو راعى خلافه أو عمل بقوله فهذا عمل بالدليل أو تبعه في رأيه لدليله لا لمجرد الرأي خلافه. فالأصل في المجتهد أن يكون مجتهدا ويكون ذا استقلال كما كان المتقدمون عليه. والإجماع في الشرع في عصور ازدهار العلم كان من علماء مجتهدين كل مستقل في اجتهاده، فيجمعون على حكم باجتهاده، لا يقلد هذا ذاك، لكن يجتهد ويبين أو يوجد، وهذا يكون في نفسه مجتهدا مستقلا ذاك، وهكذا. هذا ما مضى عليه السلف في قوة عند قوة ازدهار العلوم الشرعية. والأحوال تختلف أو الأمور تختلف في أحوال أو أحوال المسلمين تختلف، ليس كما في هذه العصور المتأخرة، لكن لكل زمان من يكون في مجتهدا، لأن الاجتهاد في الحقيقة عند الأصوليين موجود إلى أن تقوم الساعة، لكن درجة الاجتهاد في العلماء تختلف فيهم. فليس الاجتهاد في مالك مثلا وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل كالاجتهاد في عالم متأخر أو قبل المتأخر، هكذا ليس كذا، بسبب اختلافهم في حمل العلوم. فحمل السلف للعلوم حمل قوي عزيز جدا، هذا بالاستقراء. وإن كان من الممكن أن يكون المتأخر ذا ضلاعة مثل ضلاعة بعض المتقدمين أو مثل ضلاعة المتقدمين، ومثل هذا ليس بممنوع، لكنه يكون نادرا. أما الاجتهاد على درجة أدنى أو دنيا أو أدنى من درجة اجتهاد الأوائل فهذا هو الأكثر، ولكل زمان مجتهد، لأن الدنيا أو لأن المسلمين فيهم مجتهدون على قدرهم حسب الأزمنة، فلا ينقطع الاجتهاد على كل حال، لكن الدرجات تختلف. والأرض لا عن قائم مجتهد تخلو إلى تزلزل القواعد إلا المختلفون. نعم. وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. نعم. قوله وهذه قواعد ذكر. ذكر ما الذي ذكر؟ أن فروع الفقه فيها تنحصر. فجملة أن فروع الفقه فيها تنحصر جملة ذات محل هو الرفع على النيابة عن الفاعل. وهذه خمس قواعد. خمس قواعد أو خمس قواعد، لكن خمس قواعد هذا أحسن في الإعراب على إضافة خمس القواعد. ذكر ما الذي ذكر؟ أن فروع الفقه فيها تنحصر، أي ذكر انحصار فروع الفقه فيها. هذا معنى هذا البيت. نعم. وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. هذه قاعدة عامة تندرج تحتها جزئيات كثيرة جدا. هذه القاعدة وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع، ويختلف تطبيق هذه القاعدة على مختلف المسائل، إلا أن كل مسألة طبقت هذه القاعدة عليها فإن اليقين عند التطبيق على هذه المسألة هو المنظور إليه فيها. ومعنى وهي اليقين قوله، ومعنى قوله وهي اليقين لا يرفع، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، أي ما تيقنت، ما تيقنته إذا عارض ما شككت فيه فإنك تقدم ما تيقنته على ما شككت فيه. ومثاله عن قرب ما تقدم عن الأخضري بأن المار أو المسلم إذا أصيب بشيء سقط عليه على ثوبه وهو مار مثلا بجنب جدار أو ما أشبه ذلك، وقع عليه شيء وأدرك أن هذا الشيء أصاب ثوبه، لكن هذا الشيء في حد ذاته هل هو نجس أو طاهر؟ لم يعرف هذا، فقال الأخضري كما تقدم لا يجب عليه غسل، لا يجب عليه غسل ولا شيء عليه. إذا شك في عين، في نجاسة وطهارة عين المصيب، فهذا وهذا هذا هذا الحكم أنه لا شيء عليه مأخوذ من قاعدة اليقين لا يرفع بالشك. وذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة كما تقدم ذكر أمس، الأصل في الأشياء الطهارة، وعارض هذا الأصل هنا الشك في طهارة هذا الذي أصابه، عارضه. إذن فنستصحب حكم الأصل الذي هو الطهارة في والطهارة في الأشياء، وهذا الشيء لم يتيقن، لم تتيقن نجاسته، والمتيقن فيه أصالة هو الطهارة لأنه الأصل. إذن فيتبع حكم اليقين، وإذا اتبع حكم اليقين فلا يجب عليه غسل لأنه طاهر، لأن الطهارة الأصل في الأشياء. إذن فهذا هذه المسألة التي تقدم ذكرها من الأخضر أمس يندرج أو اندراجها تحت قاعدة اليقين لا يرفع بالشك يتضح من ذلك. نعم. وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. قوله ضرر يزال، هذه قاعدة، أي أن الضرر في الشرع إذا وقع على مسلم فإنه أي هذا الضرر يجب أن يزال، وهذا عام في كل ضرر يصاب به المسلم من غيره، فإن إزالة هذا الضرر واجب عنه، واجب عنه، يزال الضرر عنه، وهذا من محاسن الشريعة أن الضرر يزال. والأمثلة لهذه القاعدة أو الجزئيات لهذه القاعدة كثيرة جدا. مثلا لو ظلم شخص شخصا من المسلمين مثلا، فهذا الظلم عند إيقاعه أو حتى بعد وقوعه، فعند إيقاعه إذا كان هناك من يشاهد ما يقع من ظلم ذا لذاك ويستطيع أن يزيل الظلم لأنه ضرر عن أخيه المظلوم فليفعل، إذا كان يستطيع فليفعل. وأقل فعل لإزالة هذا الضرر أن يمنع هذا الظالم عن ظلم المظلوم، هذا أقل شيء، لأن الضرر يزال. وهكذا، والأمثلة على هذا كثيرة. وورد بعض الأحاديث بما في هذا النص أو بما في هذه القاعدة. ولذلك الضرر عموما لا يجوز، الضرر عموما لا يجوز، حتى ولو كنت تريد أن تضر غيرك تؤلمه، لأنك تجد مصلحة بعد إيلامه تترتب على هذا الإيلام، فتجعل هذا الإيلام وسيلة إلى هذه المصلحة مثلا، فهذا الأصل فيه، إذا ثبتت المصلحة الأصل في هذا الضرر ألا تفعله ابتداء، إذا استطعت أن تفعل ما ليس بضرر للوصول إلى هذه المصلحة فهذا المنظور إليه أولا، إلا إذا لم ينفع غير الضرر فعندئذ ترتكب ما يقال له ضرر، ففي هذه الحال يقال له ضرر فقط وليس ضررا في الحقيقة، لأنك لا تقصد مجرد الإيلام بل تقصد أن تأتي بما فيه مصلحة ومنفعة بعد الإيلام، فعندئذ قد يقال حصل إضرار، مثلا كأن تضرب الولد، يعلم المعلم الصبيان قد يضرب أو قد ينتهر أو أحيانا هكذا، فهذا ضرر، لكنه يفعله لأجل أن يتعلم الولد، إذا كان هذا الضرر الذي ينفعه وما نفعه الترغيب واللطف، فلو نفعه الترغيب واللطف في أن يتعلم فهو الذي يعمل به. ولذلك يقول القائل افعل ما شئت إن الله ذو كرم، وما عليك إذا أذنبت من بأسي إلا سنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس، لا تشرك بالله ولا تضر الناس، لأن الضرر يزال ولا منفعة في فعله. نعم. والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، هذه قاعدة أخرى، والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، أي يدور التيسير مع مشقة حيث دارت المشقة، أي إذا وجد المشقة، وهذا معنى قول بعض الأصوليين المشقة تجلب التيسير شرعا. والدليل هذه القاعدة ورد في الكتاب، ورد في السنة كذلك، فيقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج هي هو الضيق، الضيق الذي هي المشقة. فإذا حصل في فإذا حصل مشقة للمسلم حتى في عبادته، حتى في عبادته أو في التوسل إلى عبادته حصلت له مشقة، فإن الله بلطفه يخفف عنه، يخفف عنه. وهذا التيسير. ولذا فالذي في الصلاة مثلا إذا أراد الأصل في الصلاة أن تقف في الصلاة، لا تقعد تصلي من أول شيء هكذا، تقف وتقرأ وهكذا، هذا الأصل هو الواجب في هذا، هو الأصل الواجب في الصلاة من جهة القيام، من واجبات الصلاة. فإذا عجزت عن القيام في الصلاة لضعف أو مرض فإن التيسير يأتي، فصلي قاعدا، فجواز صلاتك قاعدا مع الصحة وتصح الصلاة هذا نوع من التيسير من الله جل جلاله. وهكذا في بقية العبادات تجد التيسير مجلوبا عند حصول المشقة في الفعل. وذلك أن المشقة كما يقول المحققون من علماء الأصول، المشقة ليست مطلوبة أو مقصودة من الشارع في فعل العبادات، ليست مقصودة. ولذا إذا حصلت وهي ليست مقصودة فالشارع يخفف، يخفف على المسلم بأن يفعل هذه العبادة على ما على حالة يطيق أن يفعلها بها، لأن المشقة تجلب التيسير شرعا. وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا. نعم. وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. وقول ابن أبي قفة وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وكل ما العادة فيه تدخل أي كل شيء، لأن ما هنا موصولة، كل أمر تدخل فيه العادة، العادة من الأمور فهي فيه تعمل، أي أن العادة للناس في فعل شيء، هذه العادة في صورة فعل الناس لها هي التي تتبع ويعتبرها الشرع. ومعنى العادة في الأصل ليست عبادة، أفعال الناس حسب طبيعتهم الخلقية، هذه العادة. والعادة كثيرة جدا، فإذا اتفق أن وجد عادة ولم تكن هذه العادة معارضة لدليل شرعي فإن الشارع يقول اعملوا، اعملوا بهذه العادة، لأنه لا معارض له لدليل شرعي. وأما إذا عارضت العادة حكما شرعيا بدليل شرعي فلا تتبع هذه العادة، ولا تكون هذه العادة محكمة أو محكمة، بل يتبع ما ثبت بالدليل. فالعمل بالعادة عند عدم ما يخالفه في الشرع. وهذا شيء، هذا كثير جدا، كثير جدا. فأنت هذا البنيان مثلا من العادات، إذن فابني كما تريد، لأنه ليس هناك في العادة في الشرع ما يعارضه، إلا إذا بنيت بناء هو على العادة الصحيح أو فيكون صحيح في الشرع، لكن تستعمله فيما لا يجوز، حتى في هذه الحالة ليس على البناء شيء أو عملك للبناء لا شيء فيه، لكن الإثم يترتب عليك ولا إثم عليك في هذا البناء لأن الجهة منفكة. وهكذا، وقد تكون هناك أمور قد يقال إنها من العادة، كما يقول بعض ما يسأل قال نحن في مكاننا وفي بلدنا يسلم الرجل ويصافح المرأة الأجنبية، يقول كذا، فأنا أضرب هذا مثالا للعادة التي تعارض الشرع وهي عادة ليست عادة حقيقية. المصافحة جعل أن عادته، يقول عادتنا أن يصافح الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية هكذا، فيقول ألا يدخل هذا في العادة العادة محكمة أو محكمة؟ فقلت لا، لأن هذا عارضه دليل في الشرع لو ثبت أنه عادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح قط امرأة أجنبية، فأنت إذا قلت هذه عادتنا فهي عادة غير محكمة، عادة يرد عليها الدليل، وهكذا. والعادات كثيرة. نعم. وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع. وللمقاصد الأمور تبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع. وللمقاصد الأمور تبع، أي أن الأمور أي الأفعال تبع للمقاصد أي للنيات. فإذا كانت النية صالحة في فعل شيء وفعلت هذا الشيء وهو في حد ذاته صحيح وحلال مثلا، فإن نيتك لصحتها شرعا كأن تقصد بها وجه الله مثلا، فإن نيتك في هذا الفعل يجعل الفعل صحيحا. والفعل ينظر إليه، إذا كان هذا الفعل أمرا طبيعيا عاديا مثلا وفعلته بالنية التقرب إلى الله كأن تهدي أو تعطي، فالهدية والعطية في الأصل من العادات، لكنك إذا فعلته بالنية التقرب إلى الله فإن هذه العادة تقلب عبادة فتؤجر عليه بنيتك. لأنه من الممكن لكون الهدية عادة من الممكن أن تهدي وليس في نيتك التقرب بها إلى الله، تهدي هكذا وتهدي لأجل غرس المودة بينك وبين غيرك، مع أن هذه المودة غرس المودة بالهدية تستطيعه مع التقرب بالهدية إلى غيرك، أهدي له تقربا لله وينتج عن ذلك غرس المودة كما هو ثابت في الطبيعة في طبيعة البشر، لكن الممكن أن تهدي وليس في نيتك التقرب، وإن حصل من بعده غرس المودة بينك وبينه فليحصل هذا، إلا أن النية شأنها عظيم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صلاح الأعمال وفسادها في الشرع بالنيات. فإذا صحت النية وصلحت لكونها متقرب بها لله فإن العمل الذي بنى عليها يكون عملا صحيحا يثاب عليه لصحة النية، وإذا فسدت النية فسد العمل. فسد النية فسد العمل، وهذا أمر واسع في أعمال المكلفين، وحتى بعض الأعمال التي تكون غير عادية كأن يكون العمل في الأصل عبادة محضة كالصلاة مثلا، هو ليس أمرا عاديا. فلو صلى الإنسان الصلاة بنية الرياء كما تقدم، نيته أن يجد قبولا أو مكانة في قلوب الناس وهم يرونه يصلي فيصلي لأجلهم حتى يقال مسلم أو كذا، ولولا ذلك ما صلى أو ما أتقن صلاته، لكن لما يريده من التقرب إلى الناس، فهذه الصلاة تنقلب على التحقيق مجرد حركات صورية للصلاة العبادية، وهي في الحقيقة حركات طبيعية عادية يريد أن يتقرب بها إلى المخلوق، فتنقلب هذه الصلاة عادة وهي عبادة تنقلب عادة على هذا. ولذلك النية لا بد منها، لا بد من تحقيقها، لا بد من تحقيقها وتحسينها، لا سيما في العبادات، لا سيما في العبادات. نعم. وقيل للعرف وذي القواعد خمسات هذا خلف فيها وارد. وقيل للعرف أي وقيل، إنما المقاصد تبع للعرف، ينظر هل العرف وهي العادة التي تقدم. وقيل إن العرف أي المقاصد للعرف، ما الذي يدل عليه العرف في فعل هذا المقصد، أو النية تكون تبعا للعرف. إنوي هذه النية في فعل هذا الشيء نية عادة، لأن العرف يدل أو عرف من العرف في البلد أن هذا العمل لا يفعل إلا للعادة. إذن فهل يمكن أن تجعل هذا العمل للعرف الذي عرف بأنه في العرف عادة فقط، فهل يمكن أن تجعله عبادة؟ تقدم أنه يمكن، لكن قول آخر عند الأصولين أنه إذا كان العمل معروفا بأنه أمر عادي فنوي في فعله نية عادية، نية عادية، ولا تستطيع أن تنوي به نية عبادية أي نية للعبادة. لكن هذا القول في مختلف المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة لا تكون المسائل واحدة في هذا، في كون العرف هو الذي يغلب أن تنوي مقتضاه، ليس في جميع المسائل يكون هذا. هذا ما نقول وقيل للعرف، إنما العرف يبنى عليه الحكم كما تقدم. إذا كانت النية للعبادة، إذا كانت النية للعبادة فتبني ما كان أمرا عرفيا على هذه النية، فتنقلب هذه العادة عبادة ويعلق به حكم، وهو حكم الإثابة على فعله. وقد يكون الحكم أن يأثم على فعله حسب النية، لأن الأعمال بالنيات. ولذا يقول ابن أبي، يقول صاحب فتح القدير والحكم من العلماء الحنفية، والحكم في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. وهذا يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل كما تقدم بيانه. هو ابن عابدين الحنفي. نعم. قد تم ما رمت ولله الحميد مني حمد دائم ليس يبيد. قد تم ما رمت ولله الحميد، أي انتهى وكمل ما رمت، أي قصدت وطلبت، والروم هو الطلب في لغة العرب. ما رمت أي ما طلبت وقصدته من هذا النظم، لأن هذا النظم هو الذي كان قصده. ولله الحميد، ولله إيش الحميد؟ مني حمد دائم ليس يبيد. مني حمد دائم ليس يبيد، أي لا ينتهي هذا الحمد، فأنا أواصل الحمد على نعمته التي هي توفيقه لي بنظم هذا النظم وإكماله. فشكرا له على هذه النعمة أديم له الحمد، أديم له الحمد حمدا لا يبيد، أي لا يفنى ولا يهلك ولا ينتهي. نعم. وأطيب الصلاة مع أسنى السلام على، أي مع أرفع السلام، على محمد وآله الكرام. على محمد وآله الكرام، جمع كريم، كرمهم في عملهم، كرمهم في عملهم، كانوا ذوي مكرمات. بعد أن كانوا من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل عمل، أي أهل إيمان وعمل، فلذلك وصفوا بأنهم كرام. ليس المراد بالكرام هنا أنهم طيبون في أخلاقهم ويهدون، نعم هذا من الكرم، لأنه عبادة إذا حسنت النية، والعبادة عمل. إلا أن المراد بالكرام هنا الكرام جمع كريم، الذي كرم بإيمانه وفعله وعمله وأعماله الصالحة، هذا معنى كونهم كراما. فهم ذو مكرمات كما هو معروف في سيرهم، ولذلك ارتفعوا. ويقول الله جل شأنه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم أي أشدكم كرما، أتقاكم أكثركم تقى، والتقى يكون بالعمل الصالح وخشية الله. فهذا معنى قوله الكرام، ليس عموم الكرم على كل حال. نعم. نعم. نعم. الحمد لله على ما من به من ختم هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم شيخنا. سأدينكم شيخنا في طرح سؤال من بعض الإخوة، يقول: شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا، بخصوص السؤال عن دراسة البنات في المدارس المختلطة، وقع إشكال لكثير من الإخوة بسببه. فمن المعلوم أن البنت إذا بلغت 12 فقد قاربت البلوغ إن لم تكن بلغت بالفعل، فتكون قبل ذلك قد درست 8 سنوات، 2 سنوات في رياض الأطفال، و6 سنوات في الابتدائي. وهذه المدة كافية لتتعلم البنت فيها مبادئ القراءة والكتابة وفروض الأعيان، إضافة إلى تعليم الوالدين وتربيتهما. فالمرجو من شيخنا حفظه الله المزيد من البيان بعد هذا التفصيل، وشكر الله لكم. بسم الله. فهذه المدارس المختلطة أو المختلطة كما ذكر السائل، ينظر فيما يدرس فيها. إذا كانت مختلطة لا يدرس فيها العلوم التي هي شرعية وفيها علوم فرض الأعيان. فإذا كانت المدرسة على هذا الوضع تماما ليس فيها أمور أخرى، فدخول البنت في هذه المدرسة ابتداء يعني دون النظر إلى سنه كم هي، فدخولها في هذه المدرسة مشروع، بل قد يكون واجبا إذا لم يكن في بيتها من يقوم بتعليمها فروض الأعيان. لكن إذا كانت هذه المدرسة ليست لها عناية بهذه العلوم الشرعية، وإنما هي لعلوم أخرى من علوم إصلاح الدنيا وما إلى ذلك، فإن خروج البنت لمثل هذه المدارس في الشرع إنما يجوز جوازا بقيود وشروط، وهذه الشروط كما ذكر السائل لا توجد في هذه البنت وعمرها 12، وهي قبل ذلك قد درست فروض الأعيان، ولا تدرس بعد ذلك فروض، لا تزداد بعد ذلك، لأن المدرسة في الأصل ليست لدراسة فروض الأعيان الشرعية. فمثل هذه البنت لو دخلت في هذه المدرسة وعمرها هذا القدر، فإنها تكون متلبسة بمعاصٍ، تكون متلبسة بمعاصٍ في ادعاء طلب علم ليس بواجب عليها الخروج لها، ليس بواجب عليها الخروج لها، تدعي أنها تطلب العلم أو تدرس. مع حالة ووضع المدرسة التي هذا الوضع الذي لم يضبط بضوابط الشرع، الوضع فيه مفلت مفتلت عن الضبط الشرعي، فخروج البنت في هذه السن إلى هذه المدرسة ليس بمشروع صحيح لعدم اطمئنان النفس عليها إذا خرجت إلى هذه المدرسة. وتقدم أمس أن سبب سعادة الأسرة العمل بهذا الدين، فهذه الطالبة في هذه السن إذا كانت تخرج إلى هذه المدرسة مع هذه الصفات التي تجعل خروجها ليس صحيحا، فهل هي تكون متعبدة ملتزمة بهذا الدين؟ هل تكون؟ لا تكون. إذن فإذا لم تكن هكذا إذن فيكون خروجها إلى مثل هذه المدرسة بهذه الصفات سبب شقاوة، سبب شقاوة، الشقاوة التي هي ضد السعادة شرعا لحصول المخالفة لأمر الله. فالمسؤولون أو رب البيت كما تقدم أمس ينبغي أن ينتبه لهذه الأمور. نعم. بارك الله فيكم وشكر لكم وجزاكم خيرا ونفعنا بما سمعنا.